لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أيها الأحبة، إن الله عز وجل جعل مرور الأوقات تذكرة لعباده المؤمنين بانتقال البشر من حال إلى حال وعدم ثبات الدنيا على حال. وللمؤمن في كل وقت من الأوقات عبودية علما وعملا واعتقادا وسلوكا. ويأتي فصل الشتاء على المؤمن ليجد فيه فرصة لمزيد من عبادة الله تعالى، مشاهدا لآثار قدرته ودلائل وحدانيته فيما يرى من نزول المطر وتصريف الرياح، ويتذكر ببرده زمهرير جهنم، فيدعو الله عز وجل أن ينجيه منها وأن يعافيه من عقوبتها. والإنسان ينسى، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، فيحتاج لتذكرة، وينبغي أن يستغل هذه المواسم أفضل استغلال. فإذا جاء مثلا فصل الصيف يتعلم الأحكام المتعلقة بهذا الفصل، وإذا جاء فصل الشتاء يتعلم الأحكام المتعلقة بهذا الفصل، مثلما نفعل مثلا عند قدوم شهر رمضان، فكذلك الأمر بما يتعلق بفصل الشتاء. كل فصل من هذه الفصول له بعض العبوديات الخاصة به، والمسلم يعلم أنه ما خلق إلا لإقامة العبودية، وكل وقت له عبادة متعلقة به، وهو حريص على واجب الوقت، يغتنم الفرص ليحقق العبودية، تلك المهمة التي خلقه الله عز وجل لأجلها. ولنا مع فصل الشتاء عدة وقفات، ليت الإخوة ينتبهون، وبعض هذه الوقفات تحتاج لتسجيل وكتابة لأنها مسائل عملية تحتاج لتطبيق وتنفيذ. أول وقفة مع فصل الشتاء وقفة عقدية. العقيدة هي أساس هذا الدين، والإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا تقبل الشريعة إلا إذا صحت العقيدة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته يركز عليها، بدأ بها وعاش عليها منبها ومعلما ومذكرا، وختمت حياته صلى الله عليه وسلم بها حينما رأيناه يحذر من بعض البدع التي وقعت فيها الأمم السابقة كاتخاذ القبور مساجد ونحو ذلك، وهي أول ما يبدأ به، فليكن أول ما تدعوهم إليه كما قال لمعاذ شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. وهذه الأمة لا تصلح إلا إذا صلحت عقيدتها. وما حصل لنا من هزائم ومن إذلال من بعض الأمم الكافرة إنما هو في الأصل بسبب ضعف هذه العقيدة. ومما يتعلق بالمسائل العقدية في فصل الشتاء أن بعض الناس ربما يكون لديه جدول فيه أسماء النوات ومواعيدها، فهو يظن أن سقوط الأمطار مرتبط بالإيه؟ بالنوة كما يقال، فلابد من تصحيح هذا الأمر وبيان الخطأ فيه من الصواب. النوء هو منازل القمر ومواقع النجوم، قال الله عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم، قال مجاهد مواقع النجوم في السماء ويقال مطالعها ومشارقها، وقال الضحاك يعني بذلك الأنواء التي كان أهل الجاهلية إذا أمطروا قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا. في الجاهلية كانوا إذا أمطروا قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا، فكانت العرب تزعم أن هذه المنازل وهذه المواقع اللي هي الأنواء لها علاقة بإيه؟ بسقوط الأمطار. فجاء الإسلام يصحح هذه المفاهيم الخاطئة وينقي العقيدة من شوائب الشرك والخرافات. خلق الله عز وجل الكواكب والنجوم لثلاثة أمور، كما قال قتادة: إنما خلقت النجوم لثلاث خصال. إيه هي؟ قال الله عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، هذه واحد، وجعلناها رجوما للشياطين. وقال الله: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالأولى خلقها الله عز وجل زينة للسماء، والثانية رجوما للشياطين، الثالثة علامات يهتدى بها، يعني السائرين السائرون في الصحراء، فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ وتكلف ما لا علم له به، كما عند البخاري. ولذلك جاء التحذير النبوي في هذه المسألة، خصوصا مسألة الاستسقاء بالنجوم ونسبة نزول الأمطار إلى الأنواء. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخاف على أمتي بعدي خصلتين، تكذيبا بالقدر وتصديقا بالنجوم. والحديث صححه الألباني: تصديقا، تكذيبا بالقدر وتصديقا بالنجوم. وعن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة، كما عند مسلم. ولا يعني كون الإنسان فيه خصلة من خصال الجاهلية أنه صار كافرا، فبعضها قد يصل به في الحقيقة وبالفعل إلى الكفر، وبعضها يكون ذنبا من الذنوب كبيرة من الكبائر. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل. على إثر سماء يعني إيه؟ مطر، يعني كان بالليل مطر قد نزل. فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي من القائل؟ الله جل جلاله. قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال، شوف بقى الارتباط بقضية نزول المطر، يرتبط بها إيمان وكفر، إذن الأمر خطير على الإنسان أن يتعلم. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، يبقى هذه سنة. إذا نزل المطر ماذا تقول؟ مطرنا بفضل الله وإيه؟ ورحمته. أما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والحديث متفق عليه. من الذي ينزل المطر؟ الله، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. فالله هو المتصرف في هذا الكون، بيده الأمر كله، بل وكل ملكا من الملائكة بالقطر وهو المطر، كما في حديث جبريل: على أي شيء ميكائيل؟ الرسول يسأل جبريل عليه السلام: على أي شيء ميكائيل؟ فقال: على النبات والقطر. القطر هو الإيه؟ المطر. والحديث حسن. لكن ما حكم من نسب نزول المطر إلى النوء؟ إذا قال مطرنا بنوء كذا، ما حكمه؟ قال العلماء: الاستسقاء بالنوء أو بالنجوم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول شرك أكبر. شرك أكبر يعني إيه؟ خروج من الملة، كافر. وله صورتان: الصورة الأولى أن يدعو الأنواء بالسقيا، أن يدعو الأنواء بالسقيا، كان يقول: يا نوء كذا اسقنا، أو أغثنا، أو ما شابه ذلك. هذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه دعا غير الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا إيه؟ يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الصورة الثانية من القسم الأول أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواء على أنها الفاعلة بنفسها ولو لم يدعوها، وهذا شرك في الربوبية. الأول شرك في الألوهية، وهذا شرك في الربوبية، أن ينسب حصول هذه الأمطار إلى هذه الأنواء، يعني يقول هذه الأنواء هي التي تنزل الأمطار والعياذ بالله. والقسم الثاني شرك أصغر، وهو أن يجعل هذه الأنواء سببا فقط مع اعتقاد أن الله هو الخالق سبحانه وحده. قال النووي رحمه الله: من اعتقد أن الكوكب والنجم فاعل مدبر منشئ للمطر كما كان يعتقد أهل الجاهلية فهذا يكفر والعياذ بالله. وأما من اعتقد أن المطر من فضل الله أو من الله وفضله ورحمته، وأن النوء ميقات له أو علامة، فهذا وقع في محذور أو مكروه، وهذا أقل أحوال هذا الأمر، اللي هو يعتقد أن الله عز وجل هو الذي ينزل المطر وأن المطر من فضل الله ورحمته، ولكن يربط بين نزول المطر والنوء، يقول لك يعني المطر ينزل حينما يخرج نوء كذا، فعلامة يعني نزول المطر ونحو ذلك، فهذا أقل أحواله الكراهة. إذن على الإنسان أن يبتعد عن هذا كله ويحرص جناب توحيده بأن ينسب المطر إلى فضل الله ورحمته، فيقول مطرنا به زي ما قلنا بفضل الله ورحمته حينما ينزل المطر. وعلم نزول المطر مما اختص الله عز وجل به هذا من الغيب. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. إذن لا يعلم أحد متى ينزل المطر إلا الله، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، كما رواه البخاري. طيب، قد يقول البعض الناس يتوقعون الآن نزول الأمطار كما يأتي في النشرات الجوية مثلا، يقول لك احتمال سقوط أمطار كذا وكذا وكذا، هل هذا يتعارض مع هذا الحديث أم لا؟ لا يتعارض، لأنه أخذ بأسباب مادية محسوسة كان معها هذا التوقع بدون جزم، يعني لا يجزمون أن الأمطار ستسقط أو تنزل، وإنما هي أسباب، مثلا توقع اتيان رياح أو رؤية رياح بالفعل قادمة من أوروبا أو غير ذلك، فهذا يتسبب في نزول مطر. لكن أن يؤكد ويتأكد أن المطر سينزل غدا مثلا، هذا لا يستطيع أحد أن يجزم بكذلك. الأمر بالنسبة لما في الأرحام، يقولون مثلا هناك بعض الأجهزة التي تصور الجنين وتتوقع ذكر أم أنثى، نقول هذا في فترة معينة فقط، أما من البداية فلا أحد يعرف. وأحيانا في بعض الأحيان ما توقعونه تأتي النتائج بخلافه. إذن الأمر فعلا إلى الله سبحانه وتعالى، هذه الأمور الغيبية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا نزل المطر يستحب الإكثار من الدعاء، إذا نزل المطر يستحب الإكثار من الدعاء. حد يجيب لنا دليل على كده؟ إذا نزل المطر يستحب الإكثار من الدعاء. يستحب الإكثار من الدعاء. يلا حد يجيب حديثه وياخد كتاب هدية. اللهم صيبا نافعا. أنا بقول الدعاء بقى عموما، تدعي، تدعو الله، تسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة، كما في حديث: اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول المطر، كما في السلسلة الصحيحة. اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة الأذان وبعده ونزول المطر. وأيضا في هناك حديث آخر: ثنتان ما تردان، ثنتان ما تردان. وذكر منهما النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء تحت المطر، يعني عند نزول المطر. إذن هذا من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء. ومن السنة أن يدعو فيقول: اللهم اجعله صيبا نافعا هنيئا. يقول لما ينزل المطر: اللهم اجعله صيبا نافعا هنيئا. والدعاء السابق: مطرنا بفضل الله ورحمته، لأن المطر نعمة من نعم الله عز وجل، فأنت تدعو بذلك معترفا بفضل الله ورحمته، وتسأله أن ينتفع الناس به ولا يضرهم. طبعا بعض الناس وخصوصا في المدن ربما يعني يكون كالمقترح على الله، حاله كذلك، يقول لك طب المطر في الفلاحين بيستفيدوا منه، طب احنا في المدن بنستفيد منه ايه غير الوحل والطينه والبهدله وغيره؟ هذا من جهله، لانك لست من يصرف امر الكون، وهذا الامر في غايه في الخطوره، وربما يصل به الحال الى الكفر والعياذ بالله تعالى في بعض الاحوال. انت لا تدبر امر الكون، تقترح ان ينزل المطر هنا او لا ينزل، الأمر ليس إليك وإنما إلى الله الذي يعلم مصالح العباد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تأخر المطر صلى بالناس أو دعا، كما نعلم في صلاة تسمى صلاة الإيه؟ الاستسقاء، وربما يدعو فقط ولا يصلي. من ذلك حديث أنس أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر، النبي بيخطب على المنبر، رجل دخل في وش المنبر مباشرة الباب، فقال يا رسول الله، استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، رسول بيخطب على المنبر يعني ما قعدش ولا لا، مباشرة دخل الرسول بيخطب على المنبر وقف وشه وقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. الرسول لم يعنفه، لم يسبه، لم يشتمه، ما قال له حتى اجلس حتى تنتهي الخطبة، وإنما قال رفع يديه، قال أنس رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس والله، يقول ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني ولا سحاب كتير ولا حتى سحابة خفيفة ولا شيئا، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. يعني عايز يقول الوقت مش وقت ايه، مش وقت شتاء، ما فيش سحاب اصلا في السماء. ممكن واحد يقول طب ما عشان مثلا في بيوت حجب السحاب، قال لا ما فيش بيننا وبين الجبل من بيت ولا دار، ما فيش، يعني السماء ايه كلها بينه ومكشوفة وما فيهاش سحاب خالص. طب السماء لما تبقى صافية وما فيش سحاب كيف ينزل المطر؟ بقدرة الله وإذنه. لذلك قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، هذه السحابة بدأت صغيرة ثم كبرت وعظمت، يقول فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال والله ما رأينا الشمس ست أيام، وفي رواية سبتا يعني أسبوع كامل بسبب شدة الإيه وكثرة المطر. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها. هو في الأول برضو قال كذا، قال هلكت المواشي وانقطعت السبل، بس من قلة الإيه، من قلة المطر. المرة دي بقى بيقول هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها، يعني المطر إيه زاد عليهم جدا، يعني ادعوا الله عز وجل أن يمسك ذلك عنا، فهذا جائز أيضا. لذلك رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم خليك رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم احفظ بقى الدعاء ده، عشان لما المطر يشتد ويخشى منه الضرر يقال هذا الدعاء، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام اللي هي الهضاب والجبال والآجام اللي هي الحصون تكون على في ظاهر المدينة يعني في خارج المدينة، والضراب اللي هي الروابي الصغيرة والأودية ومنابت الشجر. قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس، والحديث متفق عليه. سبحان الله، شوف الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم نزل المطر أسبوعا، دعوة أخرى من النبي صلى الله عليه وسلم انقطع نزول المطر، فهذا يدلك على أهمية الدعاء والتضرع والسؤال. وعن أنس قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، طب ما ينزل المطر تعمل إيه؟ مين يقول وياخد هدية؟ أنت لسه جاي. أيوة، نعرض رأسك. شمعنا رأسك؟ قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه، حسر يعني شمر أو كشف، حتى أصابه من المطر، يعني يكشف أي جزء من جسمه كده المطر يصيبه. فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه تعالى، لأنه هو المطر حديث عهد بربه تعالى. ليه بقى؟ معنى إيه معنى حديث عهد بربه؟ أن المطر رحمة وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لها فيتبرك بها، كما قال الإمام النووي رحمه الله. هذه سنة أيضا تقريبا لا يعرفها أكثر الناس، أن يصيب المطر شيء من جسم الإنسان ويقول هذا الدعاء الذي ذكرناه من قبل. وإذا اشتد المطر وكان هناك أذى وضرر بالناس يشرع لهم الصلاة في بيوتهم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة: صلوا في رحالكم في الليلة الباردة. وفي رواية ابن عباس: في يوم مطير. والروايتين مهمين جدا، يبين لك أنه ليس فقط في وقت نزول المطر بل كذلك مع شدة البرد، لأن الرواية الأولى قال في الليلة الإيه؟ الباردة. فإذا كان هناك أذى يتأذى منه الناس، مثلا وحل يسقط الإنسان بسببه، أو مطر شديد أو برد شديد، فلو صلوا في بيوتهم فلا إثم ولا يكونوا قد تركوا واجبا. ولو تيسر أن تقام الجماعة في البيوت فيكون قد حصل الثواب بإذن الله، يعني يصلي هو وأهله، يصلي هو وأهله جماعة مثلا أو أولاده، فيحصل ثواب الجماعة. والمطر كما ذكرنا في أول اللقاء وفصل الشتاء يذكر ببعض الأمور التي هي من العبودية لله عز وجل. فهذا المطر الذي نراه يذكر بالمطر الذي يكون بعد النفخة الأولى، النفخ في الصور. قال صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. قيل 40 يوما، قال أبو هريرة أبيت، قال 40 شهرا، قال أبيت، قال 40 سنة، قال أبيت. لا يعرف أن يحدد بين النفخ في الصور النفختين، الرسول قال 40 خلاص ما حددش. ثم ينزل أو ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد وهو عجب الذنب، منه يركب الخلق يوم القيامة. والحديث متفق عليه. الناس أين هم بعد النفخ في الصور؟ قد ماتوا جميعا. النفخة الأولى نفخة الإيه؟ الصعق، الموت، كله مات. والأموات القدامى كما نعلم هم تحت الأرض منذ سنين. فينزل الله عز وجل مطرا، فهذا المطر ينبت، تنبت منه أجساد أو أجسام الخلق تحت الأرض، ثم تأتي النفخة الثانية بعد ذلك فيقومون لله عز وجل. والإنسان إذا مات يبلى كل عظم في كل جسم الإنسان يتحلل إلا عظم واحد وهو عجب الذنب، اللي هو آخر عظمة في العمود الفقري للإنسان. ودي معجزة نبوية، معجزة ظاهرة فعلا. حينما قام العلماء بأبحاثهم وجدوا فعلا أن هذا العظم من الإنسان لا يتحلل. لكن دي بالنسبة للإنسان هي الإيه؟ البذرة التي سينبت منها إيه؟ جسده، ويعني يركب مرة أخرى كما قال: يركب الخلق، منه يركب الخلق يوم القيامة. من ذلك أيضا، ولأن المسلم يربط الدنيا بالآخرة، فهناك كثير من الظواهر الكونية في الشتاء، فكيف نربطها بالسنة وكيف نربطها بالآخرة؟ هذا الأصل فيه حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى غيما أو ريحا، الناس لما تشوف الدنيا فيها غيام سحاب كتير أو في رياح شديدة، الناس تتوقع إيه؟ نزول المطر، صح؟ طب إيه اللي بيحصل بقى في قلوب الناس وفي حال الناس؟ غالب الناس لا يفعلوا شيئا. طب ماذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حد يقول لنا السنة دي، ماذا كان يفعل؟ كان يعرف في وجهه، أو عرف ذلك في وجهه، يعني يبان على وش النبي صلى الله عليه وسلم التأثر والتغير والخوف. طب ليه الناس لما بتشوف كده بتظن المطر هيجي ودي حاجة تفرح الناس؟ لذلك سألت عائشة قالت: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الغيمة فرحوا رجاء الإيه؟ المطر. وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. أنت بتخاف ليه لما بيجي السحاب أو بيجي الغيم؟ الناس بتفرح. فقال: يا عائشة، وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب. صلى الله على النبي محمد. شوف الربط بين الدنيا والآخرة، وشوف شدة الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهو من هو وقد كمل مراتب العبودية لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك في قلبه الخوف من الله عز وجل. ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. والحديث متفق عليه، يعني قالوا هذا عارض ممطرنا، وقيل لهم بل هو ما استعجلتم به إيه؟ ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم كما في حديث آخر يقبل ويدبر ويدخل ويخرج ويتغير وجهه، فإذا أمطرت السماء سرعا أول ما يشوف الريح والغيم يقبل ويدبر. أنت عارف زي واحد الآن وخايف، زي واحد ليه مريض في مستشفى أو في العناية المركزة أو زوجته بتولد مثلا، يبقى بره عامل إزاي؟ ها؟ ها داخل خارج وباين على وشه. خدت بالك النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويدبر، يدخل ويخرج ويعرف ذلك في وجهه، لو نزل المطر خلاص سري عنه صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا آية الريح، الرياح آية من الآيات الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وإيه؟ وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لإيه؟ لآيات لقوم يعقلون. لكن قل من ينتبه لهذه الآيات، تصريف الرياح لأنها مرة تأتي بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب، تارة تأتي مبشرة بين يدي السحاب وتارة تسوقه، تارة تجمعه أي السحاب وتارة تفرقه. ولذلك يتعظ المسلم بهذه الآية ويعلم أنها جند من جنود الله يسخرها كيف يشاء، لها علاقة بالأمطار كما قال الله عز وجل الله الذي يرسل الرياح فتثير إيه؟ سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون الآيات. كذلك يرسل الله عز وجل الرياح لواقح تلقح السحاب ونحو ذلك وتحركه، كذلك لها علاقة بالفلك هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بإيه؟ بريح طيبة وفرحوا بها إلى آخر الآيات. والرياح كذلك سخرها الله لنبيه سليمان، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها إيه؟ شهر إلى آخر الآيات. ومنها أيضا أن الله أهلك بها قوما كافرين اللي هم قوم عاد، قوم عاد قال الله عنهم فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، كانت الريح ترفع الرجل منهم ثم يسقط على الأرض جثة بلا رأس والعياذ بالله تعالى. وهذا موجود في عصرنا، ربما وجدت بعض العواصف وبعض الرياح تهدم البيوت وتزيل القرى بأكملها عياذا بالله تعالى من ذلك. والريح كذلك سلطها الله عز وجل على الأحزاب لما تجمعوا لقتال المسلمين، كان عددهم 10,000 مقاتل يعني يزيد على كل ما في المدينة، سواء بقى شيوخ نساء صبيان مقاتلين، يعني اللي واقفين دول محاصرين المدينة عددهم أكثر من كل اللي في المدينة، متخيلين بقى الفزع يبقى قد ايه؟ كما قال الله وبلغت القلوب الايه؟ الحناجر. ولكن ردهم الله عز وجل عنهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ويقول اللهم منزل الكتاب مجري السحاب سريع الحساب اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم كما عند البخاري، واستجاب الله عز وجل دعاءه. والريح كذلك تقبض أرواح المؤمنين، إمتى؟ في آخر الزمان كما في الحديث المتفق عليه إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، وفي رواية فيبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة، يعني كما أن الحمر يأتي بعضها بعضا في الطرقات والحيوانات كذلك، بعض الناس كذلك قبيل قيام الساعة، بل ربما في أيامنا هذه في دول الغرب عياذا بالله تعالى. ومما يتعلق أيضا بالريح النهي عن سبها، قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا، الدعاء لما الريح تشتد ها؟ أدعية الشتاء محتاجين نراجع في مختصر النصيحة، إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. ركز معي، اللهم إنا نسألك من إيه؟ من خير هذه الريح وخير ما أمرت ما فيها وخير ما أمرت به، وفي رواية ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. والحديث صححه الألباني. من الآيات الكونية كذلك أو التي تتعلق بفصل الشتاء الرعد والبرق. قال الله ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات. وقال الله هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده. سمعت الآية دي قبل كده؟ ويسبح الرعد بحمده، بتستحضرها والرعد شغال، ولا بتفضل خايف وتخوف عيالك في البيت وخلاص وخلصت كده؟ يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. الله عز وجل يسخر البرق وهو النور الذي يسطع في السماء لما يرجى فيه من البركة والنفع، كذلك الرعد يسبح بحمده كما قال الله تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قال صلى الله عليه وسلم إن الله ينشئ السحاب فينطق أحسن النطق اللي هو الإيه؟ السحاب، ويضحك أحسن الضحك كما عند أحمد وصححه الألباني. قال ابن كثير والمراد والله أعلم أن نطقها الرعد وضحكها البرق. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. والحديث في سنده مقال وبعضهم يجود إسناده، رواه أحمد والترمذي وغيرهما. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. وكان ابن الزبير وعبد الله إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويقول إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض، وهو صحيح كما في الأدب المفرد. إذن الرعد والبرق من الآيات التي تذكر بالله سبحانه وتعالى، والإنسان يسأل الله عز وجل من فضله ويخاف من شرها وضررها. من الوقفات أيضا تذكر النار في فصل الشتاء. طب إيه علاقة النار بالشتاء؟ شو كنا نقول إن تذكر النار يكون مع فصل الإيه؟ الصيف مع الحر والعرق ونحو ذلك؟ لا، بل كذلك في الشتاء. وتخيل معي هذا المعنى، كل فصل يأتي يذكرك بالنار، فصل الصيف يذكرك بالنار وفصل الشتاء يذكرك بالنار، وكأنها رسالة. كما أن الناس تستعد للفصول بما يناسبها، فكذلك عليك أيها المسلم أن تستعد للنجاة من النار وتأخذ بأسباب دخول الجنة. اسمع الحديث، قال صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر من سموم جهنم. نعوذ بالله، يعني يوم ما يشتد الحر جدا ده يذكرك بجهنم، هذا من سموم جهنم، من ريح جهنم والعياذ بالله. وأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم. والحديث متفق عليه. شدة البرد أيضا تذكر بإيه؟ بجهنم والعياذ بالله. كم من الناس يتفكر في هذا المعنى، هذا البرد الشديد يذكرنا بزمهرير جهنم، وكذلك فصل الصيف يذكرنا بحر جهنم. والجنة لا حر فيها ولا برد، وإنما ظلها ممدود لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا كما قال الله عز وجل. على الإنسان كما يستعد ويتأهب لفصل الشتاء بالصوف والخفاف والجوارب ونحو ذلك، فعليه أيضا أن يتجهز بالعمل بطاعة الله واتقاء معاصيه كي ينجو من عذاب النار ويكون من أهل الجنة بإذن الله. كذلك أيضا الشتاء من المواسم الفاضلة التي يجتهد فيها في الطاعات والقربات، وذلك لما له من ميزة ليست لغيره، فليله طويل ونهاره قصير. وهذه المواسم تشهد للعبد يوم القيامة أو تشهد عليه، لذلك عليه أن يجتهد في الأعمال الصالحة في هذا الموسم، ومنها كثرة الصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن الصيام خاص بفصل الشتاء، في حديث عن الصيام خاص بفصل الشتاء ولا ما فيش؟ طيب ايه هو اللي هو ربيع المؤمن؟ ده ضعيف، بس في حديث صحيح اللي هو، لا مش حديث ده، ايوه قال صلى الله عليه وسلم قربت انت، الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة. الحديث حسنه الألباني، الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة. غنيمة اللي هي بتاعت ايه الغنيمة دي؟ بتسمع كلمة الغنيمة افتكر الايه؟ الحرب والمعركة. طب غنيمة باردة ليه؟ من غير حرب. كان ابو هريرة يقول الا ادلكم على الغنيمة الباردة؟ قالوا بلى، فيقول الصيام في الشتاء. طب ليه هي غنيمة باردة؟ لأنها حصلت بغير قتال ولا تعب ولا مشقة، صاحبها يحوزها بغير كلفة. كيف؟ نهار الشتاء قصير فلا يشعر بمشقة من جوع أو عطش. تمام؟ أنت مثلا لو واحد سهر بالليل شوية وتأخر شوية فنام للظهر، يصحى الظهر باقي كم ساعة على المغرب؟ أقل من 5 ساعات، 4 ساعات مثلا. هتبقى لك يعني شوف، يصحى يتخلص صلاة الظهر الساعة تبقى الساعة 1 والمغرب على الساعة 5 5 وربع، طب يصوم ايه؟ خدت بالك؟ فلذلك سهل على المسلم أن يكثر الصيام في الشتاء، وهذه نوصي بها الذين لا يكثرون الصيام في الصيف. بعض الإخوة فعلا ما بيعرفش يصوم في الصيف بسبب الشغل والمشقة وكذا. طب الشتاء بقى ايه عذرك؟ انت تروح شغلك وترجع تلاقي المغرب أذن، المغرب يأذن عليك وانت بر، مش صح كده؟ معظمنا بيرجع بعد ايه؟ بعد أذان المغرب. فأنت اغتنم الأيام اللي بتعدي دي، مش هترجع تاني. ويوم القيامة الإنسان قد يتوجع على ما فات، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فاجتهد أن يكون لك صوم في الشتاء يعوض ما تتركه من الصوم في الصيف. بل من الممكن أن يكون الإنسان ممن يصوم صيام داود بهذه الصورة، يكثر من الصيام في الشتاء فيعوض ما يفوته من الصيام في الصيف. قال الحسن نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل فيقومه ونهاره قصير فإيه؟ فيصومه. وقال ابن مسعود مرحبا بالشتاء تنزل فيه البركة والمطر، يطول فيه الليل للقيام ويقصر فيه النهار للصيام. وكان عبيد بن عمير إذا جاء الشتاء قال يا أهل القرآن طال ليلكم لقراءتكم فاقرأوا، وقصر النهار لصيامكم فصوموا. بلا شك أن الإنسان ربما في الصيف لا يستطيع أن يقيم الليل بما يحب، تلاقي نفسك جيت مثلا بعد العشاء خلصت روحت اتعشيت تتجهز للنوم، تلاقي 3 ساعات ولا حاجة ولا 4 ساعات وتلاقي الفجر إيه دخل. لكن في الشتاء بعد العشاء لحد الفجر الساعة مثلا 8 والفجر على الساعة 5:30، كم ساعة دول؟ تخيل. وكان في أكتر من كده، لما كان الفجر مثلا على 5:15 ولا حاجة ولا 4:30، ممكن تدخل الليل يطول 10 ساعات 11 ساعة. طب ومين اللي بينام 11 ساعة؟ انت يوم ما بتنام بتنام 7 ساعات 8 ساعات، يعني ممكن الوقت اللي هو من العشاء ده للفجر يبقى هو النوم بتاعك، خلاص تبدأ يومك من بعد الفجر مثلا يعني. لكن لو قلنا اللي انت هتنام مثلا للساعة 1 او الساعة 2 وتقوم من 2 للفجر تصلي، وبعد الفجر تنام لك ساعتين كمان او 3 ساعات، ما اجمل هذا التقسيم. تستغل عمرك فيما يقربك من الله سبحانه وتعالى. والصيام عبادة جليلة له لها فضائل كثيرة، فهو من العبادات التي نسبت إلى الله. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه إيه؟ لي وأنا أجزي به. والصيام جنة كما قال أيضا، والصوم كذلك حصن حصين لصاحبه من النار. والصوم سبب للفرحة في الدنيا والآخرة، للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. الناس اللي عايشة في مشاكل وهموم ونكد أكثر من الصيام تفرح، مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يشفع لك الصوم يوم القيامة، الصيام والقرآن إيه؟ يشفعان ليه للعبد يوم القيامة. وقال أيضا عليك بالصوم فإنه لا عدل له, يعني لا مثل له, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, وأبشر بالصوم حينما يبعدك عن النار, كما في قوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفة. على قدر ما تريد من البعد عن النار اجتهد في الصيام. من العبادات أيضا التي يجتهد فيها في الشتاء قيام الليل, قيام الليل, لأن الليل يطول في الشتاء كما رأينا. ولكن البعض ربما يقول نعم الليل يطول وأخذ حظي من النوم, نعم, ولكن النفس تتألم من البرد ومن إسباغ الوضوء مع شدة البرد, ولذلك نسوق لها أو نسوق لهم هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم رجلان من أمتي يقوم أحدهما من الليل فيعالج نفسه إلى الطهور, اللي هو المية, يعالج نفسه إليها, يعني إيه؟ يعني هو أصلا عشان يروح يتوضأ عشان يصلي قيام دي إيه فيها مشاق, خصوصا اللي ما عندوش مية سخنة, خدت بالك؟ وتخيل معايا كده الناس لما كانوا في قديم الزمان وفي بيئة صحراوية, المية في الصحراء بشكلها إيه, ده ممكن تتجمد, عندك شويه ميه كده في عينه وسبته يتجمد, تصحى الصبح تلاقيه تلج, مفيش بقى هيسخن ولا لو حتى هو يا راجل لو عنده حاجه يسخن بيها دي حاجه تبقى فضل ومنه قوي. انت دلوقتي مفيش الكلام ده, يعني في حد مننا بيقوم بالليل قبل الفجر يجيب شويه حطب وفحم ويسخن كده عشان يسخن شويه ميه يصلي يوم قيام ليل؟ لا, ده انت ايه, تفتح بس كده الخلاط ولا الحنفيه بتاعتك والميه السخنه تنزل, وبرده الناس ما بتقومش. عشان تعرف الناس زمان كان فعلا حبها لربنا شكله ايه واجتهادها في العبادة كان شكله ايه, يعني مش هتتعب ولا ايديك هتتجمد من المية الباردة, ومع ذلك الناس تتكاسل ليه؟ محتاجين محفزات للهمم, محتاج تقرأ عن قيام الليل كتير وتسمع بعض المحاضرات عن قيام الليل عشان نفسك تتحفز وتتحمس لذلك. عايزكم تسمعوا محاضرة مهمة جدا تشجعنا وتحمسنا للقيام, اسمها روائع الأسحار, محاضرة جميلة قوي, روائع الأسحار. قال يحيى بن معاذ, ان كامل الحديث الاول, رجلان من امتي يقوم احدهما من الليل فيعالج ايولنا نفسه الى الايه, الى الطهور, وعليه عقد, عقد مين؟ الشيطان, عليك ليل طويل فايه فارقد, فاذا وضا يديه غسل ايديه انحلت عقده, واذا وضا وجهه غسل وجهه انحلت عقده, واذا وضا رجليه انحلت عقده, فيقول الرب عز وجل للذين وراء الحجاب, اللي هم مين؟ صح معاي, يقول الرب سبحانه وتعالى للذين وراء الحجاب. تخيل وانت بتطبق الحديث ده, الله سبحانه وتعالى يكلم الملائكة عنك أنت, شوف المكانة والقدر, يقول انظروا إلى عبدي هذا, يعني ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه يباهي بك الملائكة. طب ليه؟ لأن الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. لذلك تجد المباهاة هذه في عدة مواطن, منها هذا الموطن, موطن القيام حينما يقوم, موطن آخر مثلا انتظار الصلاة بعد الصلاة, موطن عرفة, وغير ذلك من المواطن. الله عز وجل يقول للملائكة انظروا إلى عبدي هذا, عايزك تستشعر هذا اللي هو مين؟ حضرتك انت لو قمت يعالج نفسه, يعالج دي تدل على الايه, مشقة, لان هو عايز, لا الدنيا ساعة, خد بالك, يسمع مثلا الجرس بتاع المنبه او التليفون وهو تحت البطانية, طب اقوم, ده انا اصلا مش عارف اطلع عيدي اطفي الايه, اطفي الجرس, خد بالك, ومش هينفع اسيبه هيدوشني مش هعرف انام, خد بالك, يتمنى ان هو يسكت والتاني مش راضي يسكت. تخيل بقى ان هو يعالج نفسه, بيقاوم اللي هي الجواذب اللي بتجذبه للفراش والكسل وترك الصلاة, يعالج نفسه مستعينا بالله سبحانه وتعالى. عشان كده اول حاجة تعملها لما تصحى ذكر الله. ليه؟ لان الذكر يعينك على القيام وييسر عليك ذلك. قال الله عز وجل ما سألني عبدي هذا فهو له, شفت الثواب, والحديث في صحيح الترغيب والترهيب للألباني. ما سألني, ما دي تدل على الإيه؟ عموم, ما سألني كل ما تسأله, ما سألني عبدي هذا فهو له. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله يضحك إلى رجلين، رجل قام في ليلة باردة. وش معنى اختار باردة؟ لأن الغير باردة دي ما هو عادي ممكن الناس إيه تقوم فيها، لكن اللي يقوم في الليلة الباردة دي يبقى ليه مزية. ها، رجل قام في ليلة باردة من فراشه ولحافه ودثاره فتوضأ ثم قام إلى الصلاة، فيقول الله عز وجل لملائكته: ما حمل عبدي على ما صنع؟ يعني إيه اللي خلاه يطلع من الدفا، خدت بالك، ويبرد نفسه بالمية الباردة دي؟ ما حمل عبدي، إيه اللي خلاه يقوم ويترك النوم؟ فيقولون: رجاء ما عندك وشفقة مما عندك. فيقول الله: فإني قد أعطيته ما رجا وأمنته مما يخاف. وهو أيضا في صحيح الترغيب والترهيب. عشان كده لو نعرف نسمع الفصل بتاع الترغيب والترهيب، اللي هو الترغيب في قيام الليل، اكتب كده شرح الترغيب والترهيب وتطلع الفصل بتاع الترغيب في قيام الليل وتسمعه، هو ده وقته دلوقت عشان تتحمس للقيام. قيام الليل كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، وكان يسأل عن ذلك فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قيام الليل دأب الصالحين قبلكم، ومقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. قيام الليل شرف المؤمن. قال الله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني لم تكن تمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئا يسيرا. وقال مطرف بن عبد الله: قل ليلة لا تأتي عليهم إلا يصلون فيها لله، إما من أولها أو من أوسطها. قال مجاهد: قل ما يرقدون ليلة حتى الصباح لا يتهجدون. يعني عايز أقول لك قليل لما يناموا ليلة كاملة لحد الفجر. ودلوقت اتعكست، قليل لما يقوم ويصلي، مش صح؟ مش ده الواقع؟ عشان كده عايزين نصلح ونصحح. قل ما يرقدون ليلة حتى الصباح لا يتهجدون، يعني بقى النادر في حياتهم ان هو تعدي عليهم ليلة كاملة ما صلوش قيام ليل. يعني الاصل عندهم ايه؟ كثرة الصلاة والاجتهاد في الصلاة، واحيانا ممكن ليلة كده تفوت. وعندنا الحديث ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل، صح اللي نايم ده، ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح. نام إيه؟ ليلة، ليلة، مش هو على طول نايم، لا، نام ليلة. يبقى الأصل إنه كان إيه؟ فقال ذاك رجل: بال الشيطان في أذنه أو في أذنيه. الحديث أهو وذكرنا برضه في صحيح الترغيب والترهيب: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو قال في أذنيه. تلاقي الحافظ المنذري ذكره تحت عنوان الترغيب في قيام الليل. لذلك خذ بحظك ونصيبك من القيام. نعم سيكون شاقا عليك في أول الأمر، لكن مع الوقت ستجد اللذة والمتعة بحيث لا تستطيع أن تتركه أبدا. قال الحسن: كابدوا قيام الليل فلا ينامون من الليل إلا أقله. يكفيك أن القيام سبب من أسباب النجاة من عذاب النار، كما في حديث ابن عمر لما رأى رؤيا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان غلاما شابا ينام في المسجد، فرأى في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر فقال لي: لم ترع، ما تخافش. فقصصتها على حفصة فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. إيه اللي حصل بقى في حياة عبد الله بن عمر بعد الحديث؟ فكان لا ينام من الليل إلا قليلا، مش لا يصلي من الليل إلا قليلا، لا، لا ينام إلا قليلا. يبقى الكثير كان بيعمل فيه إيه؟ حقيقي فعلا قيام الليل له لذة وسعادة إذا باشرت قلبك فلن تسلو عنها، لكن ابدأ ولو بركعة، ركعتين، أربع ركعات، وداوم على ذلك وستجد سيفتح الله عز وجل عليك الخير، بل هو من أسباب وراثة الجنة. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وإيه وأفشى السلام وصلى بالليل. وخد بالك من التكامل، الآن الكلام الناس اللي عمالة تزعق وترفع صوتها على أهلها في البيت وبرضو بيصلي قيام ليل. اجمع بين ألان الكلام، أطعم الطعام، أفشى السلام، صلى بالليل أو بات قائما والناس نيام. ولما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة وعلي رضي الله عنهما قال لهما ألا تصليان، وكان على فراشهما ألا تصليان، ونعم الوصية ينصح بها الوالد وينصح بها يعني المربي والمؤدب أتباعه. النبي صلى الله عليه وسلم ينصح ابنته وينصح عليا زوج ابنته بذلك، فنعم الوصية أن ننصح بها أولادنا قيام الليل ألا تصليان. وكان ربما يقوم صلى الله عليه وسلم ليلة فيقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة ويدعو الله عز وجل ويسأله ويتضرع. فإن قلت وبها نختم، ما الأسباب التي تيسر علي قيام الليل لما كان القيام عسيرا على الكثيرين؟ فلا يعني لابد من إجابة هذا السؤال، ما الأسباب التي تعينك على قيام الليل وتيسره عليك؟ الأسباب تنقسم إلى قسمين، أسباب ظاهرة وأسباب باطنة. أما الظاهرة فأولها ألا يكثر الطعام والشراب. ليه؟ لأنه مع كثرة الطعام والشراب يكثر الإيه؟ النوم، يكون الكسل فيكثر النوم فيخسر، كما كان بعضهم يقول لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فترقدوا كثيرا فتخسروا كثيرا. الثاني ألا يتعب نفسه بالنهار في الأعمال التي تعيا بها الجوارح، فهذا مجلبة للنوم، يعني يجتهد أن يختار الأعمال اليسيرة التي يحصل منها ما فيه حاجته من الأموال ونحو ذلك، وإذا حصل حاجته فلينتبه لحظه من الآخرة، وليس أن يجمع ما لا يحتاج إليه ويتكثر من حطام الدنيا، وإنما يتفكر كذلك في حظه من القيام والاجتهاد في العبادة قدر الاستطاعة. الثالث أن يستعين بالقيلولة بالنهار، فكما في الحديث قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. قيلولة وقت نصف ساعة مثلا، ساعة لربع، ربع ساعة تنامه بعد الظهر أو قبله بقليل أو حسب ما يتيسر لك ليكون عونا لك على القيام بالليل. وكان بعضهم يقول القيلولة للقيام كالسحور للصيام، كما أن السحور يعين على الإيه؟ على الصيام، فكذلك القيلولة تعينك على الإيه؟ على القيام. الرابع ألا يكثر من الأوزار بالنهار، يعني يجتهد أن يتقلل من المعاصي، وكلما أذنب استغفر وتاب إلى الله عز وجل، لأن القيام رزق ومنحة ومنة من الله عز وجل، وربما كان الذنب سببا للبعد والطرد عن جناب الله سبحانه وتعالى والقيام بين يديه. أما الأسباب الباطنة فأولها سلامة القلب، ألا يحقد على أحد ولا يحسده ولا يكون في قلبه شيء من هذه الأمراض كالكبر والعجب والغرور ونحو ذلك التي ربما تكون سببا يحول بينه وبين القيام. الثاني وجود الخوف في القلب مع قصر الأمل، وذلك يعينه عليه أن يكثر من التفكر في الآخرة وأهوالها، خصوصا ذكر النار، كما كان بعضهم طير ذكر النار نوم الخائفين، طير ذكر النار نوم الخائفين، كان بعضهم إذا أتى على فراشه يتقلب عليه ثم يهب للقيام ويقول اللهم إن ذكر النار قد أذهب النوم، ويجتهد في القيام. فأنت محتاج تسمع عن وصف النار وتقرأ حتى يعين كذلك على القيام والاجتهاد فيه، وكذلك أهوال اليوم الآخر عموما. الثالث أن يقرأ عن فضل قيام الليل كما ورد في القرآن والسنة، لذلك ذكرت لكم ونحن نتكلم عن اجتهاد السلف في النوافل أن بعض المشايخ شيخ محمد أو عبد الرحمن بن محمد بن قاسم محمد بن عبد الرحمن كان يعني يجتهد في القيام كل ليلة يصلي من ساعتين إلى ثلاث ساعات. لما سئل عن ذلك منذ كان صغيرا قال قرأت كتابا عن فضل قيام الليل، وهو عنده 16 سنة أو 17 سنة، فما تركه حتى مات بعد 70، ساعتين أو ثلاث ساعات كل ليلة. فأنت تريد أن تتحمس وتتحفز لأي طاعة من الطاعات، علاج ذلك في القراءة في السماع، متكاسل مثلا في تلاوة القرآن في قيام الليل اسمع عن الفضائل، فهذا يعينك على الاجتهاد في هذه العبادة. أنا أوصي إخواني بقراءة كتاب كيف نتحمس أو كيف تتحمس لقيام الليل. هذا الكتاب ذكر حوالي 100 وسيلة تعينك على التحمس لقيام الليل. ركز معي، كتاب فيه حوالي 100 وسيلة تعينك على التحمس لقيام الليل. كيف تتحمس لقيام الليل، ممكن ما لقيتهوش تصوره أو تجيبه في معرض الكتاب، أظنه هيعقد في شهر واحد، في آخر شهر واحد. كتاب مهم جدا، ما عرفتش تشتريه حاول تصوره وتقرأه وتكثر المطالعة فيه، أو ترجع للمرجع الأم في ذلك، كتاب رهبان الليل دكتور سيد حسين العفاني حفظه الله تعالى. إخواني، ينبغي أن نتفكر دوما في سرعة انقضاء الحياة وقصر الأعمار، وكم من أناس كانوا معنا في الأعوام الماضية وهم الآن تحت التراب، فعلى الإنسان أن يتذكر ذلك ويستحضره حتى يجتهد في طاعة الله عز وجل، ويتفكر كذلك في أن هذا الفصل أتى عليه هذه السنة وربما يأتي عليه السنة القادمة وهو تحت التراب. وإذا كان الأمر كذلك فأنت لا تدري متى تلقى الله عز وجل. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل قد قبر حديثا على قبر، قبر صاحبه حديثا، فقال ووقف وقال: ركعتان خفيفتان مما تنفلون وتحقرون يزيدهما هذا في عمل صاحب القبر يعني أحب إليه من بقية دنياكم، مش من آلاف الجنيهات ولا الملايين، من بقية الدنيا كلها، ركعتان خفيفتان مش طويلتان يزيدهما صاحب هذا القبر يعني في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. فلنجتهد إخواني في الطاعات خصوصا في هذا الموسم، ولنستعد بذلك للقاء الله سبحانه وتعالى، وأكثر من قول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فما من خير إلا هو بيد الله عز وجل، ومفتاح ذلك في الدعاء والتضرع والسؤال. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن ينفعني وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.